السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، نواصل درسنا في الفقه في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب، وأذكر الإخوة بمنهجنا في هذا الشرح، وهو أن نشرح كلام المصنف ونبين من قال به ونقيم الدليل عليه، فإن كان راجحا أمضيناه، وإن كان مرجوحا بينا الراجح ومن قال به وأدلة الترجيح، ولا نعتني بالتوسع في خلاف العلماء إلا عند الحاجة في المسائل التي تحتاج أن نشير فيها إلى الخلاف، لا سيما ما يتعلق بالمذاهب الأربعة، فإنا في أحيان نحتاج إلى أن نشير إلى خلاف أهل العلم ونبين ذلك. وهذه كما قلنا هي هذه المرحلة، فإذا كتب الله لنا عمرا وشرحنا متنا جديدا في الفقه، فإنا إن شاء الله سنجعله على باب التوسع في ذكر الخلاف والأدلة والمعارضات وردها. وبناء على طلب بعض الإخوة، أنبه على بعض المصطلحات التي ترد في الشرح كثيرا، ومنها أني إذا قلت أجمعوا أو اتفقوا بالجزم، فمعنى ذلك أن أهل العلم قد نصوا على هذا الإجماع، وأني لم أطلع على قول مخالف قبل حكاية الإجماع. أما ما يكون من قول بعد حكاية الإجماع فلا يلتفت إليه، لأنه لا يضر الإجماع. يعني مثلا لو أني وقفت على قول ابن قدامة اتفقوا، وعلى قول ابن عبد البر أجمع العلماء، فبحثت في الكتب فلم أجد خلافا يذكر قبل ابن عبد البر وقبل ابن قدامة، فإني أقول اتفق العلماء أو أجمع العلماء. وإن وجدت خلافا لمتأخر في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر أو الرابع عشر، فإنه لا عبرة بهذا الخلاف إلا إذا ذكر خلافا متقدما وثبت عندنا هذا الخلاف. ومن ذلك أيضا أني أقول أحيانا اتفق العلماء أو أجمع العلماء إلا خلافا شاذا، ومعنى هذا أن الخلاف موجود لعدد قليل من العلماء إلا أنه محجوج بالإجماع قبله فيكون خلافه شاذا لا يلتفت إليه، أو تكون الأدلة ترد قوله فنقول أجمع العلماء إلا قولا شاذا أو خلافا شاذا. فنصف الخلاف بالشذوذ إذا اتصف بأمرين: أنه محجوج بالإجماع قبله، أو أن الأدلة ترده. ومن ذلك أيضا إذا قلنا بما يشبه الاتفاق، بما يشبه الاتفاق، ومعنى ذلك أنه خالف عدد قليل جدا من العلماء ولخلافهم وجه لكنه مرجوح، فنصف القول بأن العلماء قالوا كذا بما يشبه الاتفاق. كذلك إذا قلنا قال جماهير العلماء أو أكثر العلماء، فمعنى هذا أن القائلين بالقول هم الأكثر عددا وأن مخالفهم هم الأقل، فيوصف المخالفون بأنهم أقل. وإذا قلنا ذهب كثير أو جمهور العلماء، فمعنى هذا أن القائلين بهذا القول كثير من العلماء وأن المخالفين قليل أكثر من الأقل لكنهم لا يبلغون حد الكثير. فهذه المصطلحات ترد في كلامي كثيرا، فاستشكلها بعض الإخوة أو طلبوا بيانها فأحببت أن أنبه عليها. ونحن أيها الأحبة نتفقه في كتاب الصلاة، وقد فرغنا في آخر مجلس من مسألة عظيمة كبيرة، ألا وهي مسألة حكم تارك الصلاة. وبينا أن تارك الصلاة لا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يترك الصلاة جحودا لوجوبها، وهذا كافر بإجماع العلماء إلا إذا ثبت جهله بالحكم لوجود سبب يدل على جهله، فهذا يعلم، فإن أبى بعد التعليم فإنه يحكم بكفره. وإما أن يترك الصلاة متأولا ظانا أن الدين يقتضي منه أن يترك الصلاة، كالمريض المتلوث بالبول أو الغائط الذي لا يجد من ينظفه، فيظن أن الدين يقتضي أن لا يصلي على هذه الحالة فيترك الصلاة، فهذا لا يكفر وإنما يعلم، فيعلم أنه يجب عليه أن يصلي حتى مع هذه الحال، فإذا مات قبل أن يعلم فإنه مسلم. وكذلك إذا علم فعاد إلى الصلاة فإنه مسلم، ونأمره بقضاء الصلوات التي تركها أثناء مرضه متأولا يظن أنه لا يصح له أن يصلي على تلك الحال. وإما أن يتركها كسلا يقر بوجوبها لكنه يتكاسل عن فعلها، وقلنا إن فقهاء الأمة من السلف والخلف مختلفون في هذه المسألة اختلافا كبيرا، وأن الراجح فيما يظهر لنا والله أعلم أنه كافر كفرا أكبر يخرجه من الملة إذا ترك الصلاة تركا يظهر به أنه تركها لا ليقضيها أو نحو هذا. ونبهنا على بعض التنبيهات، واليوم إن شاء الله عز وجل نشرع في أحكام أفعال وأقوال الصلاة، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وأركان الصلاة 14، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. نعم، اتفق العلماء أيها الإخوة على أن الصلاة تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الصحابة رضوان الله عليهم قد نقلوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من غير نقصان، كأن نرى نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمناء العدول لم يتركوا شيئا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوه لنا، بل نقلوا لنا جميع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما اتفق الفقهاء على أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من أقوال وأفعال ليس على درجة واحدة من حيث الأحكام، بل تختلف في أحكامها. ولذلك درج الفقهاء على تقسيم أقوال وأفعال الصلاة إلى أقسام، وهذا ما صنعه المصنف. وقبل أن نشرع في الأقسام، أحب أن أذكر لكم أيها الإخوة أن العلماء متفقون على أن من اجتهد في أن يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعظم أجره، وأن المطلوب من المؤمن أن يحرص على أن يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من غير نظر إلى الحكم، سواء كان الفعل ركنا أو واجبا أو سنة، فإن المطلوب من المؤمن أن يحرص على أن يتشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يعهد عن السلف أنهم كانوا إذا نقل لهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم يسألون هل هو واجب أو سنة أو غير ذلك، بل يبادرون إلى الامتثال. والعلماء متفقون على أن الكمال في القرب من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كان المصلي مجتهدا في القرب من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أقرب إلى الكمال وكان أجره أعظم. ثم نقول ما قاله العلماء، إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست على درجة واحدة، بل هي مختلفة في الأحكام، وينبغي على المؤمن أن يتعلم أحكامها ليعلم ماذا؟ أنه إذا ترك هذا ماذا يصنع، وإذا ترك ذاك ماذا يصنع، وإذا ترك ذاك ماذا يصنع، إذا ترك الركن ما الذي يترتب عليه، إذا ترك الواجب ما الذي يترتب عليه، إذا ترك السنة ما الذي يترتب عليه. ومن هنا كان من أعظم الفقه أن يتعلم المسلم أحكام أفعال وأقوال الصلاة، وهي على درجات كما قلنا. وقد بدأ المصنف بأول الأقسام وأعلاها، وهو الأركان. والأركان جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى يقال ركن. فالبيت مثلا له أربع أركان لأنها أقوى ما في البيت، إذ يجتمع فيها جانبان. وأقوى من في القوم يقال له ركن القوم، ركن القوم، لأنه جانب القوم الأقوى. وأما في الاصطلاح فالركن هو ما لا يقوم الشيء إلا به وكان جزءا من ماهيته، ما لا يقوم الشيء إلا به، فإذا لم يوجد لا يوجد ذلك الشيء مطلقا، سواء لم يوجد عمدا، إنسان تعمد أن يترك القيام في الفريضة وصلى جالسا مع القدرة، هل هذا صلى؟ الجواب لا. هل هذه صلاة؟ الجواب لا. نعم قرأ الفاتحة وذكر وكبر وركع وسجد، لكن ما صلى، لأن القيام في الفرض مع القدرة ركن، فلا تكون صلاة إلا بوجوده. أو سهوا إنسان كثير الحديث مع نفسه في الصلاة، وهذا من أعظم أنواع السهو، من أعظم أسباب السهو أن الإنسان يحدث نفسه كثيرا في الصلاة حتى لا يشعر بصلاته. سجد السجدة الأولى ثم قام، ما سجد، ما جلس بين السجدتين ولا سجد السجدة الثانية سهوا، هذا ما صلى، ولا تسمى هذه صلاة إلا إذا أتى بما ترك، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في السهو. أو جهلا، يقول المصنف وهذا اللي عليه الجمهور، من صلى صلاة جاهلا حكم ركن من الأركان فلم يأتي به، ما يعرفه، يقول ما تقوم صلاة ولا تسمى صلاة. إنسان جاء ودخل المسجد وأصبح ينقر الصلاة نقرا ما يطمئن، والطمأنينة ركن كما سيأتينا. لما فرغ من الصلاة قلنا له يا أخي كيف تصلي هكذا تنقر نقرا؟ قال هذه الصلاة التي أعرفها. قلنا لا، الطمأنينة ركن، ولا بد أن تطمئن حتى تعطي كل عضو حقه. قال والله ما عرفت، الآن أعرف، جزاك الله خيرا. على قول المصنف وقول جمهور العلماء صلواته الماضية باطلة لأنه ما جاء بالركن، لكن الراجح أن التكليف مبني على العلم، وأن من لم يعلم ولم يكن مفرطا فترك بعض الأركان لا يؤمر إلا بفرض الوقت، لا يؤمر إلا بفرض الوقت، أما ما مضى من الصلوات فلا يؤمر به. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث المسيء صلاته، الرجل الذي دخل المسجد فصلى فنقر الصلاة نقرا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، وقد جاء التصريح بقال وعليكم السلام في بعض الروايات، وعليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا دليل يا إخوة على أن الركن إذا لم يوجد لا تسمى صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإنك لم تصلي، فذهب فصلى كما صلى في الأولى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، قال وعليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع ممتثلا فصلى كصلاته الأولى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هنا قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، هذه الصلاة التي أعرفها، هذا الذي أعلمه فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إلى آخر الحديث. وجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة فرض الوقت أو بإعادة صلاة الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لكن لم يأمره بقضاء الماضي، مع العلم أنه كان يصلي نفس الصلاة، لأنه قال لا أحسن غير هذا فعلمني. فدل ذلك على أن من ترك بعض أركان الصلاة جاهلا حكمها غير مفرط أن صلاته السابقة لا يؤمر بقضائها، وإنما يؤمر بأداء فرض الوقت على الوجه المشروع. بقي الأمر الرابع، وهو أن يترك الركن عجزا، فهذا تصح صلاته، مثل الأشل الذي لا يستطيع أن يقوم يصلي قاعدا وصلاته صحيحة. إذن الركن يا إخوة لا تصح الصلاة بتركه عمدا ولا بتركه سهوا، وأما تركه جهلا فالجمهور يرون أن الصلاة لا تصح بتركه ولو كان جاهلا، ولو كان التارك جاهلا، لكن الراجح والله أعلم هو ما ذكرناه، فإن حديث المسيء صلاته نصا في هذه المسألة. وأما من ترك الركن عجزا فإن صلاته صحيحة باتفاق العلماء. وقد عد العلماء الأركان عدا، والمصنف هنا قال 14، وسنقف مع كل ركن منها ونبين ما فيه إن شاء الله. قال رحمه الله: أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا. نعم، بدأ المصنف بالقيام، لأن المصنف رتب الأركان بحسب وقوعها في الصلاة، بحسب وقوعها في الصلاة. فإن قال لي قائل منكم: إذن لماذا لم يبدأ بالتكبير؟ لأن التكبير تحريم الصلاة، وقبل التكبير ليست صلاة. قلنا: لأن التكبير لا بد فيه أن يكون عن قيام، إذن القيام يسبق التكبير، يسبق التكبير، فالتكبير لا بد أن يكون عن قيام كما سيأتينا إن شاء الله. فبدأ المصنف بأول ركن وهو القيام. قال: القيام في الفرض على القادر منتصبا. أجمع العلماء على أن القيام في صلاة الفرض ركن، وبعضهم يقول فرض، وهذا يكثر عند الحنفية وعند المالكية، ولا فرق، لا فرق في المعنى، سواء قالوا فرضا أو قالوا ركنا، فالعلماء مجمعون على أن القيام في صلاة الفرض ركن، لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في الصلاة، أجمع العلماء على أن هذه الآية في الصلاة. وقال بعض أهل العلم: معنى قانتين أي قائمين، لأن القنوت هو القيام، القنوت هو القيام، فيصبح معنى الآية: وقوموا من قعودكم للصلاة قائمين، فتكون الصلاة حال كونكم قائمين. واستدل هؤلاء العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت، والحديث الصحيح أفضل الصلاة طول القنوت. وقد ذكر النووي في صحيح مسلم، وقد ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم أن القنوت هنا بمعنى القيام، قال: لا أعلم فيه خلافا، يعني القنوت هنا بمعنى القيام. فهذا تفسير متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: معنى القنوت الطاعة، وقال بعضهم: معنى القنوت الصلاة، وقال بعضهم معنى القنوت السكوت، وهذا في الجملة هو الأولى أن المقصود السكوت، لأن الآية نزلت في نهي الناس عن الكلام في الصلاة. لكن أيضا معنى القنوت بأنه القيام صحيح للحديث الذي ذكرناه، فهذا يدل على وجوب القيام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح. وجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، وهذا أمر، والأمر للوجوب، ثم قال فإن لم تستطع فصل قاعدا، فدل ذلك على أن القيام لا يسقط حال القدرة، وإنما يسقط عند عدم الاستطاعة. لكن القيام في الفرض يسقط في أحوال. القيام في الفرض يا إخوة ركن، لكنه يسقط في أحوال. الحالة الأولى في حال العجز الحقيقي كالأشل الذي لا يستطيع أن يقوم، مشلول القدمين، هذا يسقط عنه القيام في الفرض باتفاق العلماء. والحالة الثانية العجز الحكمي، وهو مشقة القيام مشقة شديدة، مشقة القيام مشقة شديدة. وبعض أهل العلم ذكر لها ضابطا أو لفظا جميلا جيدا، قالوا المشقة المشغلة، يعني التي لو قام يصلي مع وجودها ينشغل عن صلاته، هو قادر على القيام لكن القيام يشق عليه مشقة شديدة تشغله عن صلاته، فهذا يسقط عنه القيام ويصلي قاعدا لحديث عمران بن الحسين. فإن حديث عمران بن الحسين أنه قال إنه كانت بي بواسير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. والمعلوم يا إخوة أن البواسير لا تعجز الإنسان عن القيام، لكن يشق معها القيام، لا سيما مع ثوران الدم فيها، فدل ذلك على أن من يشق عليه القيام مشقة شديدة يصلي قاعدا. أيضا يدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن فرس فجحش شقه الأيمن صلى قاعدا، والحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على فرس فوقع عنها فجحش جانبه الأيمن أي جرح صلى الله عليه وسلم فصلى قاعدا، فصلى قاعدا. وظاهر الروايات أن هذا لم يعجز النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه جعل القيام شاقا عليه. أيضا للقواعد الشرعية المتفق عليها كقاعدة المشقة تجلب التيسير. وأما الحال الثالثة فهي إذا صلى المأموم خلف إمام قاعد، إمامنا الراتب أصيب بمرض، جاء يصلي بنا وهو محموم مصاب بالحمى مثلا أو نحو ذلك، يشق عليه القيام، فصلى بنا قاعدا وبدأ الصلاة قاعدا، ماذا نصنع؟ عند الحنابلة قالوا يصلي قاعدا ويسقط عنه القيام. هذا خلاف رأي الجمهور. الجمهور يقولون ما دام أنه صحيح فلا يصلي قاعدا، لكن الحنابلة قالوا يصلي قاعدا ويسقط عنه القيام، هذا الراجح، هذا الراجح. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، رواه مسلم في الصحيح. والحديث نص ظاهر جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. ولا يعارض هذا ولا يشكل عليه ولا ينسخه ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته خرج إلى الصلاة، وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فجلس إلى جنب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر، وجاء في الحديث وأبو بكر قائم، وأبو بكر قائم، متفق عليه. إذن الحظوا هذا الحديث يا إخوة، هذا الحديث زمنه متأخر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة يوما، فجاء بين رجلين، يهادى بين رجلين، فأجلساه بجوار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر قائم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صوته قد ضعف من المرض، فكان ما يسمع الناس، فكان أبو بكر يسمع الناس، وأبو بكر قائم والناس قائمون. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا والمأمومون صلوا قياما، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الجمهور قالوا هذا ناسخ، ناسخ لحديث مسلم لأنه متأخر، لكن الصحيح أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، إلا عند تعذر الجمع، والجمع ممكن فلا نسخ. كيف الجمع؟ نقول إن هذا الحديث في حال ما إذا بدأ المأموم صلاته قائما ثم طرأ على الإمام القعود، يعني إمامنا بدأ يصلي بنا قائما، في الركعة الثانية ارتفع عليه السكر، أصابه دوار ما يستطيع يقف، قعد ونحن بدأنا معه قياما، فإن المشروع هنا أن نتم الصلاة قائمين، لأن الصحابة هنا قد بدأوا صلاتهم قياما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فكأن الجلوس هنا قد طرأ في أثناء الصلاة، فلا تعارض بين الحديثين، والمصير إلى الجمع أولى من القول بالنسخ. وذلك كما قلنا الراجح عندنا والله أعلم أن المأموم يسقط عنه القيام في الفرض إذا كان الإمام يصلي قاعدا من أول الصلاة، من أول الصلاة، هذا بالنسبة للفرض. وأما القيام في النافلة فكمال وليس ركنا، كمال وليس ركنا بإجماع أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم خلافا في إباحة التطوع جالسا، وأنه في القيام أفضل. اتفق العلماء يا إخوة على أنه يجوز للمسلم أن يصلي في النفل قاعدا وإن كان قادرا على القيام، وأن القيام للقادر أفضل من القعود. والحكمة في هذا ظاهرة يا إخوة، وهي تشجيع الناس على الإكثار من التنفل، تشجيع الناس على الإكثار من التنفل. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى النافلة على الراحلة كما تقدم معنا في السفر، أما الفريضة إذا حضرت فإنه ينزل فيصلي قائما. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى النوافل قاعدا، وإن كانت له خصوصية سنشير إليها، لكن ليس في أصل المشروعية، ليس في أصل المشروعية. فإن صلى المتنفل جالسا من غير عذر فإن أجره نصف أجر القائم. إن صلى المتنفل قاعدا من غير عذر فإن أجره نصف أجر القائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. قال من صلى قاعدا فهو أفضل، من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، رواه البخاري في الصحيح. طيب، هذا الحديث في الفرض والنفل وإلا في النفل؟ جمهور العلماء على أنه في النفل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. والعلماء مجمعون بما اقتضته الأدلة، وهو أن القيام في الفرض مع القدرة ركن، إذن لا يمكن أن يدخل في هذا الحديث. وذهب بعض العلماء إلى أن الفرض يدخل في الحديث، وأنه قد يصلي الإنسان الفرض قاعدا ويكون له نصف أجر القائم. متى؟ قالوا إذا كان يستطيع القيام بمشقة، إذا كان يستطيع القيام بمشقة. فهنا يقولون إن صلى قائما فهو أفضل، وإن صلى قاعدا فصلاته صحيحة لكن له نصف أجر القائم. إذن هؤلاء العلماء ماذا يقولون في الفرض؟ يقولون الإنسان في الفرض له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام، وهذا صلاته باطلة لا أجر له. الحالة الثانية أن يصلي قاعدا لعجزه عن القيام، وهذا صلاته كاملة لأنه فعل ما وجب عليه. والحالة الثالثة أن يصلي قاعدا للمشقة، يعني لمشقة القيام، مع قدرته على القيام بتكلف، يعني يقوم وفيه مشقة لكن يستطيع يتكلف. قالوا هنا صلاته صحيحة وأجره على النصف من أجر القائم. والأمر محتمل، لأن ورد في حديث قواه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى قوما يصلون قعودا من مرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فهنا فيه نص على أن صلاتهم كانت من مرض، لكن جمهور العلماء على أن المقصود بالحديث هو صلاة النافلة. هذا إذا صلى قاعدا من غير عذر، فله نصف أجر القائم. يعني أنا وأنت نصلي هنا في المسجد، أنا أصلي قاعدا من غير عذر وأنت تصلي قائما نافلة، صلاتي من حيث الأصل على النصف من صلاتك، إذن القعود أذهب أجر نصف الصلاة، أذهب أجر نصف الصلاة. ويستثنى من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته تامة قائما وقاعدا. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت فوجدته يصلي قاعدا، فجئت حتى وضعت يدي على رأسه، في بعض الكتب وضعت يدي على رأسي، لكن في صحيح مسلم حتى وضعت يدي على رأسه، يعني على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما شأنك يا عبد الله بن عمرو؟ فقال: يا رسول الله، حدثت أنك تقول صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وأنا أراك تصلي قاعدا. فقال: أجل، قلت هذا يعني، لكني لست كأحد منكم، لكني لست كأحد منكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية، فلا يدخل في أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، بل صلاته تامة الأجر صلى الله عليه وسلم، سواء صلى قائما أو صلى قاعدا. فإن صلى المتنفل قاعدا لعذر، فإن أجر صلاته تام، ولا يقال إنها على النصف من صلاة القائم. يقول لي قائل منكم: كيف تقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وقال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فكيف تقول إن المتنفل القاعد لعذر صلاته تامة وليست على النصف؟ قلنا: لدليل، وهو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه البخاري في الصحيح. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. والشاهد عندنا يا أخوة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد كتب له ما كان يعمل صحيحا. هذا المتنفل الذي كان يصلي قائما فأصابه عذر من مرض ونحوه فصلى قاعدا، يكتب له ما كان يعمل صحيحا، وهو أنه كان يصلي قائما. إذن إذا صلى المتنفل قاعدا فإن أجره تام، إذا كان قعوده لعذر. أما إذا كان قعوده لغير عذر فإن أجره على النصف من أجر من صلى قائما. قال: القيام في الفرض على القادر. بقي عندنا مسألة بالنسبة للقادر، وهو وسط، ليس عاجزا ولا قادرا قدرة مطلقة، وهو الذي يستطيع القيام مستندا على عصا. أو جدار أو نحو ذلك. بعض كبار السن مثلا الآن لو ترك العصا ما يستطيع يقوم، ما يستطيع أن يصلي قائما، لكن إذا أمسك العصا في يده واستند إليها يستطيع أن يصلي قائما. هنا قال العلماء: إذا كان يستطيع القيام معتمدا على عصا أو حائط أو نحو ذلك من غير ضرر ولا تكلف فإنه يجب عليه ذلك. الذي يستطيع القيام مستندا على عصا من غير ضرر عليه ولا تكلف يجب عليه ذلك لأنه مستطيع للقيام فيدخل في عموم الأدلة. أما إذا كان لا يستند إلا متكلفا فيصلي قاعدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا فوجده يصلي متكئا على وسادة، قائم ومتكئ على وسادة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فرماها، فأخذ عودا أو نحوه ليصلي عليه يعتمد عليه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فرماه، فقال صلي على الأرض. رواه البيهقي والبزار وقواه الشيخ الألباني، وإن كان ضعفه جمع من أهل العلم، وهذا يحمل على التكلف. أما عند عدم التكلف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر في السن وأسن اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، والحديث عند أبي داود وصححه الألباني، فدل على ما ذكرناه وهو أنه إذا كان يستطيع القيام معتمدا على شيء من غير تكلف ولا ضرر يعود عليه يجب عليه ذلك. أما إذا كان لا يقوم مستندا إلا مع التكلف أو الضرر فإنه يصلي على الأرض، يصلي على الأرض. قال منتصبا، أي منتصب القامة غير منحني، وسيأتي أحكام الانحناء في كلامه. نعم. قال رحمه الله: فإن كان منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. نعم، قال فإن كان منحنيا، الانحناء هو الميل إلى الأمام، الانحناء هو الميل إلى الأمام كالراكع، هذا انحناء. أو مائلا، الميلان إما على الجانبين أو الخلف، إما عنده ميلان مثلا عنده مرض في صدره فيصير عنده ميلان إلى الخلف أو إلى الجانب الأيمن أو إلى الجانب الأيسر. والانحناء أيها الإخوة إما أنه يسير أو كثير، فإن كان يسيرا فإنه لا يضر الصلاة. إن كان الانحناء يسيرا، بعض الناس إذا صلى يطرق برأسه، يطرق برأسه وينحني شيئا في صلاته، بخلاف ما إذا كان واقفا، إذا كان واقفا تجده ممتد القامة، لكن إذا صلى كبر فأطرق برأسه، هذا الانحناء يسير، هذا لا يضر الصلاة، لا يضر الصلاة. وأما الانحناء الكثير الذي يجعل المصلي كأنه راكع، يجعل المصلي كأنه راكع، فهذا على أربعة أنواع. النوع الأول خلقة، هكذا خلق منحني، يمشي في السوق هكذا وفي البيت هكذا، هذه خلقته، عنده شيء في ظهره يجعله منحنيا، إما من أصل خلقته هكذا أو طرأ عليه خلقة مع السن. يعني بعض الناس كلما كبر في السن كلما انحنى ظهره، حتى يصبح يمشي كأنه راكع، فهذا خلقة. وهذا الذي عليه أكثر العلماء أنه يصلي قائما، هذا قيامه، هذا قيامه. لو رأيته بالسوق يمشي ما تقول راكع، تقول قائم، ممكن تقول كأنه راكع لكن تقول قائم، فهذا قيامه، فيدخل في النصوص. وإن كان من أهل العلم من قال إنه يصلي قاعدا، لكن الحقيقة أن الراجح الظاهر البين أنه يصلي قائما، أنه يصلي قائما. لكن قال العلماء إذا كان انحناؤه يشبه الركوع فإنه يحني قليلا في الركوع ليميز بينه وبين القيام، يعني يزيد في الانحناء قليلا ليميز بينه وبين القيام. والنوع الثاني ضرورة، أن يكون ذلك لضرورة، فهو لأمر عارض، لأمر عارض، مثل إنسان يصلي في مكان فيه لصوص أو فيه معركة أو نحو ذلك، ويخاف من القناصة، يخاف من القناصة، إن مد قامته، لكن إن انحنى فإنه يستتر بالسواتر التي أمامه، أمام أكياس أو نحو ذلك، إن انحنى يستتر، وإن قام يبرز. فهو هنا مضطر لأن ينحني، فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصلي على هذه الحال، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والأمر الثالث للمكان، للمكان، بسبب المكان، مثل إنسان يصلي يعني مثلا في في في في في السفينة وما فيه مكان يستطيع أن ينتصب فيه، أو مثلا كان في عشة أو بيت أو كذا وهو طويل، يعني ما شاء الله أهل البيت قصار ومسوين البيت على طولهم، وهذا الرجل جاء طويل ومضطر يصلي أو لابد يصلي في داخل هذا البيت، فهنا للمكان يصلي منحنيا بسبب المكان. وهذا أيضا محل خلاف بين الفقهاء، والراجح أنه يصلي على حاله ولو انحنى للأدلة المتقدمة. بقي أن يصلي منحنيا لغير عذر، فهذا لا تصح صلاته بالاتفاق. ولاحظوا يا إخوة أننا نتكلم عن الانحناء الكثير وليس اليسير. إذا صلى منحنيا انحناء يشبه الركوع أو قريبا من الركوع من غير عذر فإن صلاته لا تصح باتفاق أهل العلم، لأنه ليس قائما ولا يسمى قائما في هذه الحال. نعم. قال رحمه الله ولا يضر خفض رأسه، ولا يضر خفض رأسه، والمقصود هنا خفض الرأس زيادة عن المطلوب، لأنه سيأتينا إن شاء الله في سنن الصلاة ما يتعلق بالنظر، أين يكون نظر المصلي، والسنة تقتضي أن يكون في الرأس شيئا من الانخفاض في الصلاة كما سيأتي إن شاء الله. لكن المقصود إذا أطرق زيادة عن النظر إلى موضع سجوده فهذا لا يضر، لأنه انحناء يسير لا يخرجه عن كونه قائما، لا يخرجه عن كونه قائما. نعم. قال رحمه الله: وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. نعم، يكره أن يقوم المصلي على رجل واحدة، يعني مثل أن يرفع اليسرى ويقف على اليمنى من غير عذر، هذا مكروه، هذا مكروه. والصلاة مجزئة، لأنه لا يخرج بذلك عن كونه قائما، هو قائم، لكنه فعل خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكروه. أما إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة فهذا جائز بلا كراهة، جائز بلا كراهة. وأضرب لكم مثالا: لو أن الإنسان دخل ليصلي مع الناس فوجد مكانا وذلك في الظهر، إحدى رجليه على الفراش والثانية على الحصى والحصى حار، إذا وضع رجله على الحصى أصبح كالحاقم ينشغل عن الصلاة، والثانية لا أدرك جزءا من الفراش، فهنا قام على واحدة ورفع الثانية، هذا لا كراهة فيه. ويعبر بعض أهل العلم عن هذا بأنه لمصلحة الصلاة، يعني بدل ما يبقى يعني يعد الآيات ويقول الإمام هذا متى يركع متى يركع، ها، يرفع رجله لمصلحة الصلاة، فهذا لا كراهة فيه. نعم. قال رحمه الله: الثاني تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها. نعم، الركن الثاني تكبيرة الإحرام، وسميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم على المصلي بها ما كان جائزا له قبلها. أنت قبل ما تصلي يجوز أن تقول يا محمد يا زيد، ها، فإذا قلت الله أكبر حرم عليك الكلام، حرم عليك الكلام، فهي تحريم الصلاة، هي تحريم الصلاة. وقد اتفق الفقهاء، ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة، على أن الصلاة لا تنعقد إلا بنطق ولا تكفي النية. إذا دخل الإنسان في الصلاة بالنية بدون نطق ما تنعقد صلاته باتفاق الفقهاء، إلا ما نقل عن الزهري وبعض المبتدعة أن النية كافية، وهذا خلاف شاذ لا يلتفت إليه لأن الأدلة ترده. كما اتفق الفقهاء على أنه لا بد في افتتاح الصلاة من نطق خاص يسمى التكبير، يسمى التكبير. بمعنى يا إخوة، لو قال إنسان دخلت في الصلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن، ما تنعقد صلاته باتفاق الفقهاء. فإن قال أنا نطقت، قلنا لا، لا بد من نطق خاص، وهذا النطق يسمى عند الفقهاء التكبير. وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وذهب أكثر الحنفية إلى أنها شرط، ما عدوها ركنا أكثر الحنفية، وبعض الحنفية مع الجمهور أنها ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقد اتفق العلماء على أن ما في حديث المسيء صلاته هو الفرائض، هو الذي لا بد منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، والحديث في الصحيحين. ولحديث مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه النووي والألباني. أيضا لأن كل من نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يفتتحها بالتكبير، ذكر أنه يفتتحها بالتكبير. قال المصنف: تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر. ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بد في التكبير من قول الله أكبر، لا يجزئه غيرها ولا تنعقد الصلاة بغيرها. فلو قال مثلا الله عزيز من عقدت الصلاة، قال الله الرحمن من عقدت الصلاة، قال لا إله إلا الله من عقدت الصلاة، قال سبحان الله من عقدت الصلاة. بل قال أكثر الجمهور لو قال الله الأكبر، يعني زاد الله الأكبر، لا تنعقد صلاته. وإن كان الشافعية على الصحيح عندهم يرون أن الصلاة تنعقد بقوله الله أكبر أو قوله الله الأكبر، والله أكبر أفضل. يقولون لماذا؟ يقولون لأنه زاد زيادة لا تغير المعنى، زاد زيادة لا تغير المعنى. لكن الراجح قول الأكثر أنه لا بد من أن يقول الله أكبر، ولا تنعقد لو قال الله الأكبر. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة، والعبادة مبنية على التوقيف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المضطرد الذي لم يتخلف مرة واحدة أنه يفتتح الصلاة بقوله الله أكبر. فلا تنعقد الصلاة بغير هذا التكبير. والإمام أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أنه إذا افتتح الصلاة بذكر على وجه التعظيم انعقدت، بأي ذكر على وجه التعظيم. ولذلك على مذهب الحنفية لو قال الله عزيز انعقدت الصلاة، لو قال لا إله إلا الله انعقدت الصلاة، لو قال سبحان الله انعقدت الصلاة، لكن لو قال اللهم اغفر لي ما تنعقد الصلاة. يقولون هذا الدعاء وإن كان عبادة لكنه ليس على سبيل التعظيم، وإنما على سبيل السؤال، على سبيل الطلب. وهذا القول مرجوح لما قدمناه من أنه لا بد من قولي الله أكبر لتنعقد الصلاة. طبعا بس حتى أبين لكم يا إخوة أن العلماء إنما يقولون بدليل. الحنفية يحتجون لمذهبهم بقولهم بأن الله عز وجل قال وذكر اسم ربه فصلى. قالوا الله عز وجل قال وذكر اسم ربه فصلى، فهذا ذكر اسم ربه أو ذكر ربه. إما ذكر اسم ربه إذا قال الله عزيز مثلا، أو ذكر ربه إذا قال لا إله إلا الله. وإن كان هذا مردودا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الذكر المخصوص هنا، وهو أن يقول الله أكبر، أن يقول الله أكبر. فهذا هو الراجح وهو مذهب جمهور العلماء. نعم. قال رحمه الله: يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا. قال يقولها، أي يقول التكبير قائما. وقد اتفق الفقهاء في الجملة على أنه يجب في الفرض على القادر على القيام أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما، ولا يصح أن يكبر وهو راكع، لا يصح أن يكبر وهو راكع، ولا تنعقد صلاته، لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوة، عندنا مفترض وعندنا متنفل، والمفترض عندنا قادر على القيام وعاجز عن القيام. إن كان المفترض قادرا على القيام فلا تنعقد صلاته إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام قائما. أما إذا كان عاجزا عن القيام فإنه يكبر على هيئة صلاته، إن كان يصلي قاعدا يكبر وهو قاعد، إن كان يصلي مضطجعا يكبر وهو مضطجع. وأما المتنفل فالأفضل أن يكبر قائما، الأفضل أن يكبر قائما، وله أن يكبر قاعدا من غير عذر، له أن يكبر قاعدا من غير عذر، لأنه تقدم معنا يا إخوة أنه يصح أن يصلي الإنسان النافلة قاعدا بالإجماع، فله أن يكبر. طيب، عندنا هنا مسألة ذكرها المصنف، قال: فإن ابتدأها، أي ابتدأ الفرض، أو أتمها غير قائم صحت نفلا. جاء والإمام راكع، جاء والإمام راكع من العجلة، ركع قبل التكبير، انحنى قبل التكبير، لما انحنى قال الله أكبر، من عقدت صلاته فرضا، من عقدت صلاته فرضا، بدأ فقال الله، ثم ركع قبل أن يقول أكبر، أتمها راكعا، لم يتمها قائما، لم تنعقد فرضا. لكن ماذا تنعقد؟ قال المصنف: صحت نفلا. قال جمع من الفقهاء: تنعقد نفلا. لماذا؟ قالوا: لأن النفل لا يكون القيام ركنا فيه كما تقدم معنا، وبالتالي تنعقد ولو كانت التكبيرة حال الركوع. وقيل: لا تنعقد نفلا، ما تنعقد لا فرضا ولا نفلا، إذا كبر راكعا، إذا كبر تكبيرة الإحرام راكعا، أو ابتدأ قائما وأتمها راكعا، قالوا: لا تنعقد فرضا ولا نفلا، وهذا الراجح، لا تنعقد فرضا ولا نفلا. لماذا؟ لأنه لم يشرع للإنسان أن يصلي النفل راكعا، ما شرع إنسان يجي يقول: أنا أريد والله أصلي النافلة وأنا راكع، لا قائم ولا قاعد، وهو ما هو مضطر، ما هو مريض مثلا، لا، يقول: والله أنا النافلة واسعة وأنا أريد أبدأ من وأنا راكع. نقول: ما يصح، إما أن تصلي قائما وإما أن تصلي قاعدا، وعلى الراجح من أقوال أهل العلم لك أن تصلي مضطجعا النافلة بدون عذر. أما هذه الصورة أنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع، هذه ما شرعت لا في نفل ولا في فرض. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن من كبر في الفرض منحنيا أو قاعدا لم تصح صلاته، فإن كبر منحنيا لم تصح فرضا ولا نفلا، وإن كبر قاعدا انعقدت نفلا. إن كبر قاعدا من غير عذر انعقدت نفلا. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. ومن أجمل يعني ما عبر به بعض أهل العلم أنهم قالوا إن النافلة تنعقد بتكبيرة الإحرام في كل حال تصح فيه النافلة. هذا ضابط جيد. قالوا إن النافلة تنعقد بتكبيرة الإحرام في كل حال تصح فيه النافلة. إذا كنت على دابة وأنت في السفر تصح منك النافلة، وأنت قاعد على الدابة كبرت على هذه الحال انعقدت. إذا كنت متنفلا قائما تصح النافلة قائما، كبرت انعقدت. إذا كنت تتنفل قاعدا كبرت وأنت قاعد انعقدت. إذا كنت تتنفل مضطجعا والله صابك كسل، أنت متوضي لكن صابك كسل فصليت وأنت مضطجع، الصحيح أنه جائز فتكبر وأنت مضطجع وتنعقد الصلاة. نعم. قال رحمه الله وتنعقد إن مد اللام. نعم، تنعقد إن مد اللام، لام لفظ الجلالة، إن مد لام لفظ الجلالة. فقال الله أكبر، الله أكبر، قالوا من غير مبالغة في المد، لا ينبغي أن يخرج الأمر إلى التمطيط كما يفعل بعض المؤذنين جزاهم الله عنا خيرا في التكبير وراء الإمام. بعضهم في الحقيقة يبالغ إلى أن يدخل في التمطيط حتى يؤذي الإمام نفسه. بعضهم يعني يدخل الله ويمد ويمد ويمد. أذكر سنة من السنين كنا نصلي خلف الإمام المبارك الشيخ بن صالح رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة، فقام الشيخ من السجدة الثانية في الركعة الأولى، الله أكبر، قام المؤذن وكان جديدا، فالله الشيخ شرع يقرأ وهذا ما أتم تكبيره، ولما فرغ عاتبه الشيخ في الميكروفون. العلماء ينصون على أن مد لام لفظ الجلالة لا تبطل التكبير ويصح التكبير، لكن يقولون من غير أن يخرج إلى التمطيط، يعني يبقى على المد، وأقصى مد يعني عرف هو المد اللازم 6 حركات. لكن على كل حال الفقهاء ينصون على أنه إن مد لام لفظ الجلالة لا يبطل التكبير وتنعقد الصلاة. نعم. قال رحمه الله لا إن مد همزة الله. نعم، إن مد همزة لفظ الجلالة همزة الله ما ينعقد التكبير ولا يصح. كيف مد؟ قال الله أكبر، لأنه غير المعنى، بدلا من أن يعظم الله يستفهم يسأل الناس، الله أكبر، فهذا ما يصح ولا تنعقد الصلاة. نعم. قال أو همزة أكبر. نعم، قال الله أكبر. نعم. أو قال أكبر، أو قال أكبر، قال الله أكبر، مد الألف يغير المعنى يصبح طبل، يصبح طبول، وهذا يغير المعنى. وهذا يا إخوة ينبغي مراعاته من غير وسوسة، لأن بعض الناس إذا سمع كلام الفقهاء ابتلي لأنه موسوس يبدأ لا هذه زدت فيها، لا لا لا لا لا, لا زدت فيها من جديد. لا الحمد لله، يعني الأمور على الفطرة، على الأمر الطبعي، على من غير تكلف. إذا خرجت إلى التكلف فاعلم أنك أخطأت الطريق. أبدا ما جاء ديننا بالتكلف. واحد يسأل الناس يقول سمعتني وأنا أكبر، سمعتني وأنا أكبر، ما كلفك الله بهذا؟ المشروع لك أن لا تسمع الناس وأن تكبر إلا إذا كنت إماما كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وهذه نبهنا عليها في مسألة الأذان، نبهنا عليها في مسألة الأذان. نعم. أو الأكبر. نعم الأكبر كما قلنا عند أكثر القائلين بخصوص لفظ التكبير أنه لابد من قول الله أكبر، فإذا زاد أل فإنها لا تنعقد، وإن كان الشافعية يرون أنها تنعقد، يقولون زاد فيها ما لا يخل بالمعنى فلا يبطلها كما لو زاد في آخرها، لو قال الله أكبر كبيرا. الفقهاء متفقون على أن الصلاة تنعقد لأنه جاء بالتكبير، ويكره أن يزيد، والراجح أنه يحرم أن يزيد لأن هذا بدعة. قالوا فكما أنه إذا زاد كبيرا انعقدت، إذا زاد أل في أكبر انعقدت. قيل لهم إن هناك فرقا، لأنه إذا زاد في نفس التكبير فقد غير المشروع، وإذا زاد بعده فقد أضاف إليه، وفرق بين تغيير المشروع، المشروع الله أكبر وهذا يقول الله الأكبر، وبين الزيادة الذي يقول الله أكبر كبيرا، جاء بالمشروع الله أكبر وزاد عليه. فالصحيح أنه لا تنعقد الصلاة بقوله الله الأكبر. نعم. قال رحمه الله: وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. نعم قلنا يا إخوة إن افتتاح الصلاة لابد فيه من نطق، لابد فيه من نطق، وأقل النطق أن تسمع نفسك. بمعنى أن تكبيرة الإحرام لا تنعقد بحديث النفس، لابد من نطق، وأقل النطق أن تسمع نفسك بحيث تسمع تكبيرك، فهذا فرض لابد منه. وأما الرفع فهذا سيأتينا إن شاء الله في السنن ونتكلم عنه، ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل ما يتيسر لنا من الأركان، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم. يقول هذا السائل: هل يصح أن يقال أن الزيادة على 11 أو 13 ركعة في صلاة التراويح زيادة محرمة، لأن العبادات مبنية على التوقيف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 أو 13 في قيامه لليل، فعدد ركعات صلاة التراويح يكون مثل عدد الركعات لسنن الرواتب. نبهنا على هذه المسألة في شرحنا لكتاب الصيام، وذكرنا أن الأفضل لمن يصلي الليل أن لا يزيد على 11 ركعة، على أن يأتي بها على هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيطيل في قراءتها وركوعها وسجودها. وأما القول إن الزيادة على 11 ركعة في قيام الليل بدعة فقول غير صحيح، وقد بينا مرارا وتكرارا وجه عدم صحته، ولم ينقل عن أحد من العلماء المتقدمين أنه منع من الزيادة على 11 ركعة، بل هم مختلفون في التحديد، منهم من يحدد 23، ومنهم من يحدد 36 ثم الوتر، ومنهم من يزيد على ذلك. والدليل على الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل الأعرابي عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الفجر فليوتر ولو بركعة. فأجاب الأعرابي بقوله: مثنى مثنى، ولو كان للصلاة حد لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، بل في الحديث ما يشعر بالزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الفجر فليوتر ولو بركعة. فإن قال قائل: يحتمل أن السائل كان يعلم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم القيام في بيته، قلنا: السائل ما يعرف القيام، ولذلك سأل عنه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الفجر فليوتر ولو بركعة. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على 23 ركعة، وبعض أهل العلم قال هذا شاذ، لأنه ثبت عنه أنه جمع الناس على 11 ركعة أو 13 ركعة. والحقيقة أنه إذا صح إسناد 23 فليست شاذة، لأنه لا مخالفة، فإن الأمر كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن عمر رضي الله عنه في أول الأمر جمع الناس على 11 ركعة، فلما ضعف الناس زاد لهم في العدد وأنقص في القراءة بما يعني يستطيعونه. فكونه جمعهم على 11 ركعة أو 13 ركعة فهذا في أول الأمر، ثم في آخر الأمر زاد إلى 23 ركعة. لكن عندي في ثبوتها من جهة السند نظر، ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن الأفضل أن الإنسان يقتصر على 11 ركعة ما لم يكن مصليا خلف الإمام. فإن كان مصليا خلف الإمام فالسنة في حقه ولا سنة غيرها أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة أو ليله. ولذلك نقول الإنسان لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يصلي لنفسه أو يصلي إماما، والأفضل هنا أن يقتصر على 11 ركعة مع تطويل القراءة والركوع والسجود. وإن كان يصلي مأموما فإن السنة في حقه أن يبقى مع الإمام وأن ينصرف بانصراف الإمام. لماذا؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حال كونه مع الإمام، فعندنا سنتان: سنة لمن لم يكن مع الإمام، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو كان إماما، وسنة لمن كان يصلي مع الإمام، وهي أن يصلي معه حتى ينصرف. فالسنة في حقه أن لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. ونرى والله أعلم أن ما يفعله بعض الإخوة من الصلاة مع الإمام والانصراف عند الركعة الثامنة أو 11 خلاف السنة، وأن السنة أن يصبر الإنسان مع إمامه حتى ينصرف الإمام، ويجوز للإنسان أن ينصرف قبل، لكن السنة أن يبقى حتى ينصرف الإمام. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: أنا تاجر ملابس كنت أبيع في أصناف قيل لي أنها حرام بيعها، وهي الجلباب الذي به أزرار بوسطه والعباية المطرزة، وأنا لا أعلم أنها حرام ولله الحمد، ومن هنا تركته. فما حكم المال الذي اكتسبته من هذه الأصناف مع العلم أن بعض المال بنيت به بيتا؟ فهل الجلباب الذي به أزرار والعباية الذي فيها تطريز حرام بيعها؟ يقصد للنساء ولا؟ نعم، العباءة المطرزة ليست عباءة، وهي من التبرج بالزينة. ومن أسف أن أعداءنا لما رأوا نساءنا يلبسن العبايات أخرجوهن عن العباءة بحيلة، فجاءوا بما يسمونه موديلات ويطرزون هذه العباءة ويخصرون تلك العباءة، حتى أصبحت عباءات كثير من نسائنا تحتاج إلى عباءات. ولربما كان اللباس الذي تحت العباءة أخف تبرجا من العباءة. ولذا ينبغي على الأولياء أن يتنبهوا، وعلى نسائنا الكريمات أن يتنبهن إلى أن المقصود من العباءة أن تستر الزينة، لا أن تكون زينة في ذاتها تتبرج بها المرأة. فاللباس الذي يكون تبرجا بالنسبة للمرأة لا يجوز بيعه، لا سيما أنه يلبس على الأعلى، يعني ليس لا يقال أنه يلبس في البيوت مثل ما جبنا في سؤال سابق عن بعض الألبسة. والأخ يقول إنه كان يبيعها ولا يعلم أنها حرام، ولما علم أنها حرام تركها. الإنسان إذا كان يعقد عقودا محرمة لا يعلم بحرمتها واكتسب منها مالا ثم علم أنها حرام فإن عقوده لا تبطل وماله لا يحرم، بل ماله حلال ما كان حال الجهل، فلما علم ترك. لكن إذا علم ثم استمر فالمال المكتسب بعد ذلك حرام. أما المال المكتسب حال الجهل، يعني جاءني رجل قال يا شيخ أنا كنت أبيع الدخان، يقول أنا كنت في بلادي أبيع الدخان، وأكثر الخطباء ومن يسمون بالعلماء يقولون لنا الدخان أقصى ما فيه أنه مكروه، وبعض مشايخنا البكت في ال... يقول هو يقول بعض مشايخنا البكت في الجيب، يقول فأنا كنت تاجر وحصلت أموالا وبنيت بيتا وعندي سيارة وعلمت أولادي، وعلمت من مشايخ السنة أن شرب الدخان حرام وبيع الدخان حرام وتركت. ما حكم مالي السابق؟ قلت له ما دمت جاهلا بالحكم فالذي مضى كله لك ولا يلزمك أن تتخلص منه شرعا، وإنما يلزمك فيما يأتي من الزمان ألا تبيع هذا البلاء. نعم، جزاكم الله خيرا ورفع قدركم في الدارين. يقول هذا أحسن الله إليكم، ما حكم الرياضة التي تسمى بالمصارعة التي غرضها تعلم كيفية الدفاع عن النفس، خصوصا عندنا نوع يضرب فيه الرأس ضربا خفيفا لا يتضرر معه المضروب ولا يتألم، وعلى كل حال كلا الطرفين راض بذلك وموافق عليه. المصارعة إذا كانت للتدريب من غير قمار ولا ضرر فإنها جائزة، وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانه فصرعه، فالمصارعة التي فيها القوة والتدريب على القوة جائزة، بشرط أن لا تكون قمارا وأن لا يكون فيها ضرر. المصارعة التي تتعدى إلى الضرر فيضرب أحدهم الآخر ضربا يعني قد يدخله المستشفى أو يفقده وعيه أو نحو ذلك لا تجوز، الضرر لا يجوز. أما المصارعة العادية التي فيها القوة والتمرين ونحو ذلك فجائزة ما فيها بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول، سائل من بريطانيا يقول: شاب يسأل عن صلاة العشاء لأنه يعمل عند دخول وقت العشاء حتى الرابعة صباحا، هل يصلي قبل دخول الوقت قبل ذهابه للعمل أم إذا رجع من العمل قبل الصبح؟ والآخر يجمع العشاء مع المغرب تقديما لأنه يذهب إلى العمل مبكرا لتأخر وقت صلاة العشاء، فلو انتظر العشاء ذهب عنه بعض الليل، نرجو منكم البيان. الجمع المنتظم يا أخوة لا يجوز، الجمع المنتظم لا يجوز إلا بعذر، كالمريض الذي يشق عليه أن يتوضأ إذا لم يمكنه أن يجمع جمعا صوريا بأن يؤخر هذه ويقدم تلك يجوز له الجمع للمصلحة الشرعية. أما الجمع المنتظم بسبب العمل أو نحو ذلك فهذا لا يجوز، والواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يصلي الصلاة في وقتها. نعم لو عرض له عارض، لو عرض له عارض اقتضى الجمع لهذا العارض ولو كان للعمل فإن الجمع جائز. وأعطيكم مثالا، لو أن العامل يعمل على خرسانة مثلا يصبون الخرسانة، و لو أنه انشغل عنها لحصل ضرر عظيم وهذه تقتضي وقت الصلاة الأولى كله، فيجمع مثلا الظهر مع العصر لهذا الأمر العارض الذي عرض هذا اليوم، فهذا جائز على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان من أهل العلم من لا يرى الجمع إلا في السفر، لكن الراجح أنه يجوز. أما الجمع المنتظم مثل أخينا هذا كل يوم يريد يصلي المغرب مع العشاء فهذا لا يجوز، والواجب أن يكيف عمله بحيث يصلي في الوقت، ولو أن يتأخر عن العمل شيئا يكفي أن يصلي. لكن أيضا يا إخوة ينبغي أن ننبه إلى أن الناس في التقاويم يحتاطون لصلاة العشاء ويزيدون على الوقت، يزيدون على الوقت، فالعبرة بمغيب الشفق الأحمر على ما رجحناه وليس الأبيض الذي يكون بعد وإنما الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر جاز للأخ أن يصلي العشاء ولو لم يؤذن، لأن الناس يحتاطون للعشاء ويؤخرون العشاء شيئا بعد دخول وقتها. نعم، حتى لو اقتضى المقام أن يترك هذا العمل من أجل أن يحافظ على الصلاة فهذا فرض واجب، فهذا فرض واجب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: هل إذا منع الحاكم من فعل أمر مستحب سواء كان يمكن تداركه من الشخص لمصلحة أو لدفع مفسدة هل يطاع في هذا، وما ضابط طاعته في هذا؟ نعم، إذا أمر ولي الأمر بترك مستحب عموما أو خصوصا فإنه يطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فجعل الحد أن يؤمر بمعصية، وترك المستحب ليس معصية. فلو أن ولي الأمر أمر العاملين في قطاع معين مثلا بعدم الصيام صيام يوم الاثنين، بعدم صيام يوم الاثنين لأن العمل اقتضى هذا، فإنه يطاع لأن ترك صيام الاثنين ليس معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم حدها ما ترك لاجتهاد أحد. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، والمعصية هي أن يأمر بترك الواجب، مثل أن يأمر ولي الأمر بأن لا نخرج لصلاة الفجر مثلا، وحاشا ولاة أمرنا أن يفعلوا هذا، لكن لو أن ولي الأمر أمر بهذا فإنه لا يجب أن نطيعه، لأن ترك الجماعة معصية، إلا إذا وجد في الخروج مفسدة تقتضي ترك الجماعة، مثل مثلا أن الجيش يطارد لصوصا أو قطاع طرق، أو هؤلاء الذين حملوا السلاح على المسلمين وخشي على الناس وقيل حظر تجول في وقت صلاة الفجر لأن الجيش يطارد هؤلاء ويخشى على الناس إذا خرج أحد أن يصاب، هذا عذر. لكن لو أن ولي الأمر قال لا تصوم رمضان مثل ما حدث في بعض البلدان في سنة من السنين، لا سمع ولا طاعة ولا كرامة، ما يسمع له ويطاع في هذا، نصوم وإن قال لا تصوموا مع بقاء الطاعة في غيرها ما دام ولي أمر، أو أمر بفعل الحرام، أمر بفعل الحرام مثل لو أمر بربا، أمر بربا قالوا اخرجوا وادفعوا ونعطيكم على كل 112% ساهموا معنا في بناء المصنع الفلاني ونعطيكم على كل 112%، هذا أمرنا بالربا، ما نسمع ونطيع له في الربا. إذن ما حد طاعة ولي الأمر؟ حد طاعة ولي الأمر إلى أن يأمرنا بترك واجب أو فعل حرام، فإن أمر بترك واجب أو فعل حرام فلا سمع ولا طاعة، تبقى مسألة. إذا كانت المسألة خلافية، بعض أهل العلم يرونها واجب وبعض أهل العلم يرونها مستحبة، بعض أهل العلم يرونها حراما وبعض أهل العلم يرونها مكروها، هنا تأتي قاعدة حكم الحاكم المسلم يرفع الخلاف، وهذا مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يكون الخلاف قويا له وجه من النظر، لا يكون القول الذي اختاره ولي الأمر ساقطا. والأمر الثاني أن يكون ذلك في المصالح العامة لا في الأمور الخاصة، وأضرب لكم مثالا ينتظم الشرطين. لو قال ولي الأمر الرئيس قال اسمعوا الموسيقى على شعبنا الكريم أن يستمع للمطربين، وجاء واحد من الذين يبررون للحكام كل شيء، وهذا ليس منهج السلف. الحكام يخطئون ويصيبون، يعصون ويطيعون، وإذا أمروا بمعصية والله ما يجوز لنا أن نبرر، ولابد نخرج كلامهم على أنه طاعة، نحببهم في الناس ونحبب الناس فيهم ونمدحهم بما فيهم ولا نفضحهم على المنابر وننصحهم عن الشر، لكن والله ليس من منهج السلف أنه لابد يطلع كلام الحاكم صحيحا، لا، أهل السنة في اعتدال، لا تبرير ولا تنفير. فجاءنا واحد قال والله يا أخي، يا أخي الغناء محل خلاف وحكم الحاكم المسلم يرفع الخلاف، إذن يجب على الناس أن يسمعوا الغناء. قلنا لا، القاعدة مشروطة أولا بأن يكون الأمر في المصالح العامة، مثال ذلك الاستعانة بالكفار. مسألة الاستعانة بالكفار أن يستعين المسلمون بالكفار في دفع الضرر عنهم محل خلاف بين الفقهاء، فإذا اختار ولي الأمر الاستعانة فحكم الحاكم المسلم يرفع النزاع، ولا يجوز لنا أن نضاد كلامه. يبقى الاعتقاد الذي في القلب في القلب، ما نغير اعتقادنا ونقول يجوز ونحن نعتقد أنه لا يجوز، لكن لا نضاد كلام الإمام ونلتزم بما قال، لأن هذا في المصالح العامة والخلاف قوي. أما إذا كان كما قلنا الغنى الخلاف ضعيف، والمخالف الذي يقول يجوز ما عنده حجة. أيضا الغنى ليس في المصالح العامة، هذا أمر خاص كل واحد في بيته، فلا يدخل في قاعدة حكم الحاكم المسلم يرفع النزاع. يعني الآن من المسائل المبتلى بها بعض المسلمين في بعض بلدانهم مسألة النقاب، نقاب المرأة. لو شرع النظام منع النقاب، هل يجب على الناس أن يطيعوا في هذا؟ الجواب لا، لأن الخلاف في هذا وإن كان موجودا لكنه ليس في المصالح العامة، وإنما هو في خصوصيات الناس. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا في بلادنا الزوجة تنادي والد زوجها بأبي وأمه بأمي جريا على عرف البلاد، وكذلك الأحفاد ينادون جدهم بأبي، فما حكم هذا من الناحية الشرعية؟ وعندنا إمام المسجد يفعل القنوت يوميا في صلاة الفجر، ماذا يقول المأموم في هذه الأثناء؟ هل يبقى ساكتا أم يقرأ القرآن؟ أما منادات الكبار بعمي فتقول له يا عماه وإن لم يكن عما لك، ومنادات الزوجة والد زوجها بأبي وأم زوجها بأمي على باب التكريم والتشريف فلا بأس به، بل هو من الآداب، وإنما المنهي هو الانتساب، هو الانتساب، بحيث أن الزوجة مثلا تغير نسبها إلى نسب زوجها، هذا حرام، ولعن الله من انتسب إلى غير أبيه. لكن الندى على سبيل التشريف والتكريم والمعلوم أنه ليس من باب النسب هذا جائز، ما في بأس، وهو من الآداب التي يعمل بها. آخر السؤال، قنوت الفجر. وأما قنوت الفجر فهو على الراجح من أقوال أهل العلم غير مشروع إلا عند النوازل، فإذا كان هناك نازلة وقنت الإمام فاقنت معه حتى لو كان يقنت دائما. أنت الآن تقنت للنازلة، مثلا أنا في بلادي من بلد من البلدان اللي فيها حرب وفيه نازلة في مدينة، هؤلاء الدواعش أهل الفواحش هجموا على مدينة، فأنا أقنت معهم، هذه نازلة، وإن كان الإمام يقنت باستمرار أنا أقنت للنازلة، ما في بأس يقنت. أما إذا لم تكن هناك نازلة فلا يقنت الإنسان مع الإمام على الراجح، وإن كان من علمائنا الذين يمنعون القنوت الدائم من يرون أن من صلى مع الإمام وهو يقنت يقنت معه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن الراجح فيما يظهر لنا والله أعلم أن الإنسان لا يقنت، لا يترك الصلاة ولا يقنت، بل يبقى بعد أن يعني إذا كان الإمام يقنت قبل الركوع فإنه يقرأ سورة، وإذا كان الإمام يقنت بعد الركوع فإنه بعد الفراغ من أذكار الركوع يسكت، أو بعد الفراغ من أذكار الرفع يسكت حتى يسجد الإمام، فهذا هو الراجح فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا يقنت معه ولا يترك الصلاة معه، بل يكون على الحال التي ذكرناها، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.